ذهب حق الصوم. الله يحسن عملك. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر فمغى تارة يصوم تارة يفطر، الأمر واحد، لكن الأفضل الفطر، الأفضل السفر. يؤخذ من هذا جواز الفطر والصيام؟ نعم يجوز يصوم ويجب يفطر ولا يفطر. الآن شيخ في سيارات ما هنا مشقة كما كان ولا الفطر أفضل إن شاء الله سبحانه ليس من عند الله الصوم في السفر. إذا كان صلاة فوت يأخذ العشاء حتى يصلي مع الجماعة. أما إذا كان سيفون جماعته يمديك تعشى يتعشى. الحسن عليك صلاة الجامعة عند الدعاء عند النوازل والقنوت والمؤمنين يرفعون أيديهم كذلك. ترى علينا لا رفع عليه ولا رفع مثل الشفاء إذا رفع رفع من أخذ عن به ولا أخذ عنه لا رفع رفع سنة إذا رفع